ثم يرضي الله سبحانه وتعالى. كيف السبيل الى هذا؟ السبيل الى ذلك في حكمة الباري وهو الحكيم الخبير ان يغرس في قلب الانسان تعلقا بهذا المال. قد يقول احدكم طيب بدون تعلق، لماذا التعلق؟ اذا امره الله فليطع، اذا امرني الله عز وجل ان اجمع المال لانفقه على اسره وانا ابني اسره مسلمه، فيمكن ان اسعى لجمع المال بدافع من الامر الالهي، اي بدافع من كوني موظفا عند الله في جمع المال والكبر. ممكن يكفي بدون ما يكون قلبي محب للمال؟ لا، لا يتم هذا. لو ان الانسان ترك لامر الله وحده ولو سعى الى جمع المال بسائق من كونه موظفا عند الله في هذا الامر فقط لتغلب شعور الانسان بانه راحل عن هذه الدنيا وانه غدا ميت وانه سيترك هذا المال كله لغيره، لتغلب هذا الشعور على نشاطه الوظيفي. يتخيل كل واحد منا لو انه ما في يعني للمال حب في قلوبنا ابدا، نعم حتى ما ننخدع بالمال، ولكن ما طلب منا ان نبني ونزرع ونغرس ونجمع المال لاولادنا، وكلفنا ان نتحرك في هذا النطاق بدافع من هذا الامر الوظيفي دون وجود حب في قلوبنا للمال، وكل منا يعرف اننا غدا ميتون وسبق الموت دائما امام ابصارنا، وكل يوم نودع راحلا ونراه كيف يدفن في قبره وهو لم ياخذ معه من هذه الدنيا شيئا. من منا سينشط سعيا وراء جمع المال؟ من منا سينشط سعيا وراء بناء وراء زرع وراء عمل وراء استنباط؟ من؟ كل واحد منا يذهب الى بيته ويعزل في داره وهو يستر مخاوفه من الموت ويتخيل ما سيراه فيما بعد. وهكذا فان الناس يتقاعسون عن عمارة الارض لان شبع الموت يخيفهم ويشغلهم عن القيام بهذا الامر. فكانت الحكمة الالهية تقتضي ماذا؟ تقتضي ان يجعل الله في قلوب عباده حبا لهذه الوسيلة الاساسية لعمارة الارض وهي المال، حتى يعينهم هذا الحب على النهوض بهذا الواجب. تلك هي الحكمة. وهذا شيء كل الامور الاخرى، يعني ان نحن ناكل، كل واحد منا ياكل، والاكل وظيفي من اخطر وظائف حياه الانسان، بالطعام ينمو كيان الانسان ويتغذى ويقوى قطعا. لكن ارايت لو ان الله سلب منا حب الطعام والشهوه اليه وامرنا ان ناكل بدافع وظيفي كما يتجرع المريض الدواء فقط، لو ان الله هكذا فطر الانسان، الانسان يجد ان مهمه الاقبال على الطعام مهمة شاقة جدا جدا وعمل عسير جدا يتبرم منه خلال بضعة اسابيع اكيد. فكان من حكمة الباري وهو الحكيم الخبير ان حبب الينا هذه الوظيفة حتى تكون هذه المحبة عونا على قيامنا بها. الزواج وظيفة من أخطر الوظائف التي تحقق جزءا هاما من معنى قول الله عز وجل واستعمركم فيه. لكن أرأيت لو أن الإنسان هرع إلى الزواج بدافع من أمر الله فقط، هكذا انصياعا لأمر الله دون أن يشعر أن في داخله اندفاعا إلى هذا الزواج، ودون أن يجد حبا في كيانه الداخلي بالاقتران بالمرأة وفي المرأة بالاقتران بالرجل، وكان الأمر كذلك لكان الزواج وظيفة من أشق الوظائف وأمرا يتضرر منه الإنسان بل يشمئز منه الإنسان، فكانت الحكمة الإلهية تقتضي أن يحبب إلى عباده هذه الوظيفة وأن يحبب إلى عباده الطعام والشراب وأن يحبب إلى عباده جمع المال أيضا، حتى يكون هذا الحب عاملا للإنسان في الطريق إلى القيام بهذه الوظيفة التي أمره به. لكن هنا تظهر الحاجة إلى الدين، هنا تظهر الحاجة إلى الدين. دائما الفطرة الموجودة في الإنسان هي بذور الحياة الإنسانية الصحيحة، لكن الدين هو المنظم لهذه الفطرة. كل شيء بحاجة إلى فطرة ونظام، ما في شيء بتحقق بنظام دون فطرة أو بفطرة دون نظام، ما في شيء. الأرض فطرها الله عز وجل إن صح هذا التعبير، يعني جعلها الله عز وجل بالفطرة قابلة للاستنبات قابلة للنبات، لكن يا ترى هذا يكفي؟ لو أن الإنسان لم ينظم عملية النبات في الأرض ولم يرعى أرضه ولم يراقب عن طريق الفلاحة عن طريق التعشيب عن طريق الرعاية عن طريق التسميد، فإن هذه الفطرة لن تحقق له شيئا. ستجد أن الأرض أخرجت لك أخلاقا وأمشاجا من النباتات التي اختلط فيها الفاسد بالصالح، وأصبحت مهمة الإنسان أمامها عسيرة ولا يستطيع أن يستفيد من نبات الأرض. إذا الباري عز وجل جعل الأرض بالفطرة قابلة للنبات ثم سلطك عليها من أجل أن تنظم نباتها ومن أجل أن تفلحها ومن أجل أن تنظفها من الأحجار ومن أجل أن تضيف إلى تربتها ما يمكن أن يقويها ويعينها على النبات. كذلك الباري عز وجل كما أن طبيعة الأرض لا تغني عن مهندسين زراعيين يرعونها ويراقبونها ويحرسونها، كما أن هذه الأرض لا تستغني عن هذا النظام، فكذلك طبيعة الإنسان في تعلقه بالمال شيء مهم، لكن لا بد من أن يقيد بماذا؟ بنظام موجه الإنسان ويجعله يتعامل مع المال معاملة سليمة صحيحة. هذا النظام من أين يأتي؟ هذا النظام تكفل به، وتلك هي حاجة الدين في حياة الإنسان. كذلك فكرة الزواج، الإنسان بطبيعة الحالة عنده حب الاقتران الجنسي، هذا شيء طبيعي ولا بد أن يكون هذا، لكن هذه الفطرة ما الذي يسيرها في سلمها الصحيح وما الذي يعطيها

لفت الباري عز وجل نظرك الى ان الحياة الاخرة التي انت مقبل عليها هي حياة يقينية قطعا، لا يكون عندك ريبة ولا لحظة، انت مقبل الى هذه الحياة، يقوي في نفسك اليقين باقبالك على تلك الحياة حتى اذا امتلأ قلبك يقينا بذلك نبهك الله عز وجل الى انها حياة باقية ليست زائلة لا تنتهي، والى ان تلك الحياة ان ختم الله عز وجل لك دنياك هذه برضاه عنك فيها خير لا لم ينضج بشائبة شر، ما فيها منغصات شأن هذه الحياة الدنيا، الدنيا الباري عز وجل خسرها ما يعني حكمة رب العالمين شيء يذهل لها العقول، صحيح علق قلبك بالمال لكن جعل في كل لذة غصة وجعل في كل مغرم مغرمة، كل جائز الدنيا مزجها ربنا سبحانه وتعالى بشيء من المصائب بشيء من الصعوبات بمآس حتى تدرك ان طبيعة لذة الدنيا ليست مما يركن اليه الانسان، وضعها قابل للذهب الى ان حياتك الاخرة التي انت مقبل عليها ان انجزت اوامر ربك كما طلبني وان ختمت لك حياتك بقاتمة حسنة فان الله سيكرمك بخيرات لا منقصات فيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين وانتم فيها خالدون. نعم، ومن شان هذا الانسان اذا كلما سكر بشان لذائذ الدنيا مآثيرها تكبر، كل اطماع بشان الرغب الدنيا مصائبها تنبهه حتى يكون مشدودا الى اخرته، ومن هنا فالباري عز وجل بهذا الدين الذي اكرم به عباده يجعلهم قادرين على ان يمسكوا الدنيا فلا طفلة من ايديه، وفي نفس الوقت يكون صاحيه غير سكارى حتى لا تكون الدنيا هي المهيمنة عليها، ما صاحون يقلبون يسيرون الدنيا ولا تسيرها وقلوبهم مشدودة الى المصير الذي سينتهون اليه بدون رجل، هذه مهمة الدين في حياة الانسان، ونتيجة هذا الانسان ان طبيعته تتغير ما تتغير لكن يتغلب حب الباقي على حب الفاني، وهذا هو الدين الذي امر به الاسلام. لاحظوا كلام المصطفى لحكيم بن حزام في الحديث الصحيح في اوائل حياة سيدنا حكيم بن حزام الاسلامي، يقول جئت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده مال من الغنائم سألته فأعطاه، يعني سألوا مال فأعطاه، ثم سألته فأعطاه، ثم سألته فأعطاه، هذه سورة عن معنى قول رسول الله لو كان لابن آدم واد من ذهب لاستغى إليه واديين، أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام، لا تمام، قال له والله تمام، أعطاه تمام، قال له تمام، نعم، ولو أن حكيما سأل رسول الله الرابعة والخامسة والسادسة لأعطاه، هذا جزء من التربية، هذا هو الجزء الذي يعبر عن فطرة الإنسان، ثم ما هو الجزء الثاني؟ الجزء الأول تممه الجزء الثاني، لما اكتفى حكيم كان شو اكتفى يمكن خجل، وإلا فالأمر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتغى إليه واديا وواديين وثالثا لما اكتفى قال له رسول الله يا حكيم ان هذا المال خضرة حلوة فمن اخذه بسخاوة نفس بورك له فيه يعني اخذه وهو غير متعلق به اخذه وهو على استعداد ان ينفقه من اخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن اخذه باشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي ياكل ولا يشبع لان يد العليا خير من اليد السفلى هذا هو الجزء الثاني من التربيه وبما ان حكيما كان مسلما وكان مثالا للرجل المسلم بفطرته وبالنظام الاسلامي التابع لهذه الفطره تاثر سيدنا حكيم قال والله يا رسول الله لا ارزق احدا بعدك ابدا توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يطلب شيئا جاء ابو بكر فكان يعطيه عطاءه فلم يكن يقبل جاء عمر فكان يعطيه عطاءه فلم يكن يقبل الحقيقه ان طبيعه حكيم ما تغيرت ولكن شيء واحد وجد في كيانه انه اثر الباقي على الفاني فكان مثالا للزهد الذي نبهنا اليه رسول الله وللزاهد الذي رباه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ما علاقه هذا الكلام بقوله فيما بعد ويتوب الله على من تاب وانما ساق الامام النووي هذا الحديث بهذه الكلمه لأننا في باب التوبة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام هذا شأن الإنسان ولكن كل إنسان مدعو إلى أن يتوب من هذا الطب كل إنسان مدعو إلى أن يضع الكوابش فلا يضع نفسه تجمح هكذا على غير هدى وإن تاب الإنسان من هذا الطبع وقيد مشاعر نفسه بضوابط الدين فإن الله يتوب عليه ويقبل توبته. أي الإنسان إذا سمع هذا الكلام قال إيه والله أنا من هذول الناس حقيقة الآن عند الناس. ما علاج هذا الإنسان؟ علاجه أن يقف بين يدي ربه فيقول يا رب أنا تبت إليك فتب علي أنا لن أمد يدي إلى مالك إلا من حلمي ولن أستعمل مالا رزقتنيه إلا من وجهي ولن أبتغي بسياستي المالية إلا وجهك. إذا عاهد الإنسان ربه على هذا الله عز وجل يقبله عنده ويوفقه لهذا ويخفف ولواء نفسه في حب المال. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام ويتوب الله على من تاب أي على من تاب مثل سيدنا حكيم علمه رسول الله فتاب وتوبته تعني انه صار في الطريق المتفق مع شرع الله عز وجل قلبا وقالبا. هذا هو معنى هذا الحديث الصغير في الفاظه العظيم في مرماه ومعانيه. والمسلمون في كل عصر مدعوون الى ان يتعاملوا مع الدنيا على هذا الاساس ولو انهم كانوا يتعاملون مع الدنيا على هذا الاساس لحققوا ثمرتين عظيمتين. الثمرة الاولى انهم كانوا ينافسون ويسابقون عشاق الدنيا من الغربيين والشرقيين ينافسونهم ويضربونهم في هذه المنافسة لان الله عز وجل يرفضهم. الثمرة الثانية أن المسلمين وهم ينافسون خصوم الدين إلى الاستفادة من الدنيا ومقوماتها وأسبابها فإن قلوبهم تبقى حرة بعيدة عن أن يستعبد علما، لا يتعشقونها، لا يفقرون بهذه الأموال، لا يلهثون وراءها، تبقى عقولهم وقلوبهم مع مولاهم وخالقهم، وتبقى الدنيا مجرد مطية يسوقونها ويوجهونها في الطريق الذي أمر الله سبحانه وتعالى. أرأيتم إلى أمة تستخدم المال من هذا الطريق كيف يكون شأنها في الدنيا؟ الأجانب نقطة ضعف عندهم أن الدنيا تسكرهم وتدمنهم، قلوبهم وعقولهم ودنياهم كلها منصرفة إلى رب آخر غير الإله الذي يتظاهرون بالإيمان به. هذا الرب ما هو؟ الدنيا المادة. نعم، هذه هي نقطة الضعف عندهم. لكن نقطة الضعف هذه لا تظهر إلا من خلال وجود أمة مسلمة تسير على خط معتدل وسط، كما قال الباري سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. عند يظهر تخلف الأمم الغربية كلها، لكن نحن متخلفون أكثر. أولئك يلهثون وراء الدنيا وقلوبهم متعشقة لها، ونحن ماذا؟ نحن قلوبنا فارغة عن ديننا وأيدينا فارغة عن دنيانا، فلا على دين عصرنا ولا دنيا جمعنا. وهذا هو شأن الأمة التي كانت مسلمة يوما ما، ثم إنها اقتنعت من الإسلام الحقيقي بأطره ومظاهره وكلماته وشعاراته. الباري عز وجل يقول: كما تعاملني أعاملكم. نعم، هذا هو معنى هذا الحديث الذي قرأنا. الحديث الثاني وهو آخر أحاديث هذا الباب، يروي أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد أو فيستشهد. متفق عليه، رواه الشيخ. قبل كل شيء كلمة يضحك ما معنى يضحك؟ الضحك بالمعنى المعروف لدينا مستحيل على الله. الضحك عبارة عن حالة بشرية طبيعية عند الإنسان خاضعة لعوامل نفسية، نعم، وجسمية. هذه العوامل الباري عز وجل مبرأ منها. إذا قولا واحدا ليس المراد بالضحك هنا الضحك الذي نعرفه نحن. إذا ما المراد بقول المصطفى يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين؟ بعض العلماء وهم جمهور من السلف، ممكن جمهور من السلف، قالوا: نحن ننسب إلى الله ما نسبه رسوله إليه دون أي تأويل ودون أي تشبيه. أيضا نقول: نعم، كما قال رسول الله يضحك ضحكا يليق بربوبيته، وهو غير الضحك الذي نعرفه نحن. المتأخرون أو بعض السلف أيضا قالوا كلمة الضحك هنا كناية عن رضا الله وعن حبه لحالة رجلين هذا شأنهما، ولعل هذا التفسير الثاني هو الذي يقبله الإنسان عندما يحاول أن يدرك أبعاد المعاني العربية الخاضعة للكنايات والمجاز ونحو ذلك. نعم، من هما هذان الشخصان اللذان قال المصطفى عنهما هذا الكلام؟ رجلان يقتل احدهما الاخر فيدخلان الجنه. شرح النبي عليه الصلاه والسلام: يقاتل الاول في سبيل الله فيقتل. زاد من الناس قتل انسانا مسلما فقتل. بعد ان قتل هذا الرجل المشرك الملحد الكافر انسانا مسلما، بعد قليل بعد زمن طويل او قصير اكل القاتل ايضا. فلت كلاهما في الجنة. سيدنا خالد بن الوليد: ألم يقتل مسلمين كثيرين؟ ثم تاب وآمن بالله عز وجل ثم مات. يجتمع القاتل والمقتول تحت رضوان الله سبحانه وتعالى بهذا الشكل. الحديث شاهد في هذا الحديث أن الرجل الملحد أو الكافر الذي قتل مسلما ما الذي بيض صفحته عند الله وقد كانت سوداء؟ توبته، إيمانه بالله عز وجل. تاب أي آمن بالله عز وجل إن كان كافرا. تاب يعني ندم على قتله وعزم على عدم الرجوع إلى مثل ما فعل، هذا هو المراد إن كان مسلما. ثم مات الرجل حتى ولو لم يعمل اي عمل صالح. القاتل والمقتول هنا في الجنة ام في النار؟ في الجنة. وهو شيء يبعث يعني على المعنى الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان يرضى الله عنهما. ونبه حتى لا يسأل بعض الاخوة ايضا انه قد يقول كيف هذا تاب؟ ما في عليه عقاب في قصاص في كذا. نقول اذا ارتفع امره الى الحاكم لا بد من القصاص او لا بد من الدين. لكن ان لم ارتفع امره الى الحاكم وطولت مشكلته كما قال رسول الله او ستره الله عز وجل، بقي الامر بينه وبين ربه سبحانه وتعالى زائد الكفارة بالدور تالى كفارة القتل. من قتل مؤمنا خطأ من فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهلها. الرقبة هذه كفارة، ما في رقبة بطعم 60 مسكين بسن 60 يوم. هذه من تتمة التوبة التي تكون بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. كذلك ارتكاب الفاحشة، كذلك أي شيء. نعم السرقة، لو أن إنسانا سرق مالا ولو لم يرتفع أمره إلى الدولة ولو لم ترتفع مشكلته إلى القضاء، إذا تاب إلى الله ينبغي أن يخرج من ماله القدر الذي سرق فيعيده إلى المسروق منها إن كان يعرفه، أو يضعه في مصالح المسلمين إن كان لا يعرفهم لا يستطيع أن يعرفهم. هذا هو حكم التوبة فيما يتعلق بمثل هذا الموضوع. وهنا ينتهي باب التوبة ونبدأ بعد ذلك بباب الصبر، وأظن أن الوقت قد أدركنا. والحمد لله رب العالمين.